بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكره القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضع عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة التي سمعت من كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله جملة حسنة وكلام في غاية الإفادة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وقد احتوى على عدد من القواعد والأصول التي مضى عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال رحمه الله: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح، والضمير في قوله به يرجع إلى الجميع من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. وهذا نستفيد منه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي أنه لا فرق بين الصفات من حيث اعتقاد ثبوتها، لا فرق بين الصفات من حيث اعتقاد ثبوتها، لا فرق بين أن تكون الصفة صفة عقلية أو أن تكون صفة خبرية، كل ذلك مقبول وكل ذلك واجب اعتقاد ثبوته لله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل في هذه الصفات التي أوردها المؤلف رحمه الله، تجد أن منها صفات عقلية كتلك الصفات التي يسميها بعض أهل الكلام بصفات المعاني، التي يقولون إن إثباتها واجب لأن العقل قد دل عليها، كما تراه مثلا في إيراده صفة السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام، ومع ذلك فإن سياقه قد جمع إلى هذه الصفات صفات أخرى من تلك التي توصف بأنها خبرية، يعني لولا ورود الخبر بها ما كان للعقل سبيل إلى أن يعرف ثبوتها لله تبارك وتعالى، كالحب والبغض والفرح والضحك والعين والوجه إلى آخر ما ذكر. لا فرق بين هذه الصفات عند أهل السنة والجماعة، كل واجب الاعتقاد وكل واجب الإثبات. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كما أن هذه ثابتة لله عز وجل فتلك أيضا ثابتة لله، كما أنه لا يجوز تأويل صفة العلم أو صفة السمع والبصر، كذلك لا يجوز تأويل صفة المحبة أو البغض أو الضحك، كما تقول في هذه قل في هذه فالباب باب واحد، والذي دل على إثبات هذه هو الذي دل على إثبات هذه. ثم قال رحمه الله: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. نعم، هذه الصفات مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي إذن مختصة به، ليست مشابهة لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا يجوز اعتقاد أن صفات الله سبحانه وتعالى من جنس صفات المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الواجب، لأن الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأينا الله وما رأينا مثيلا لله، تعالى الله عن ذلك، حتى نقيس صفات ربنا سبحانه وتعالى على صفات مثيله. إذن لما كان باب الصفات بابا غيبيا، كان الواجب الوقوف عند حد الوارد. نحن لا نعرف عن الله سبحانه وتعالى إلا ما عرفنا هو سبحانه وتعالى من خلال وحيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يجب الوقوف عند حد الوارد في هذا الباب، فلا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله: من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. هذا داء ابتلي به بعض أهل البدع، وهو أنهم يتكلفون شيئا ما كلفوا به، فيضيفون في اعتقادهم وإثباتهم أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. من ذلك مثلا أنهم إذا أتوا إلى صفة السمع يقولون مثلا: نثبت لله عز وجل سمعا بلا أذن. بلا إيش؟ أذن. إذا جاءوا إلى البصر يقولون: نثبت لله عز وجل بصرا بلا حدقة. إذا جاءوا إلى الاستواء يقولون: استواء بلا مماسة. إذا جاءوا إلى صفة اليد يقولون: يد بلا جارحة. إلى غير ذلك مما يضيفونه إلى صفات الله تبارك وتعالى، وهذا إضافة إلى كونه ابتداعا في دين الله ومجانبة لسبيل المؤمنين، فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه. ما الذي يدعوك إلى أن تضيف أو تستدرك؟ أثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بك إلى هذا التنطع وإلى هذه الإضافات التي هي في نفسها فيها ما فيها، إما من معان باطلة لا يجوز إثباتها أو لا يجوز نفيها، أو على الأقل فيها إجمال وفيها احتمال. وقاعدة أهل السنة والجماعة مبنية على التوقيف، ومبنية أيضا على الوضوح ومجانبة اللبس. من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة في عقيدتهم أنهم أبعد الناس عن الإجمال والاحتمال الذي يؤدي إلى لبس الحق بالباطل، ولذلك كان هذا من مميزاتهم في عقيدتهم التي تدل على أنها عقيدة حقة هي الموافقة للوحي لا غير، غيرها من العقائد فيها صواب وفيها خطأ، يقل هذا الخطأ أو يكثر، أما الصواب المحض والحق التام ففي هذه العقيدة التي هذه بعض مميزاتها. إذن نستفيد منها هنا قاعدة نستنبطها من قوله: بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. هذه القاعدة من محاسن كلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. وعليه فهذه الإضافات والاستدراكات الممجوجة هي في حقيقتها مجاوزة أو تجاوز لماذا؟ للقرآن والحديث. وهذا مما يتنزه عنه أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ولا تكييف لها، هذا محذور يجتنبه أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وهو أنهم لا يكيفون صفات الله. وهذا نستفيد منه قاعدة عند أهل السنة، وهي إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. هذه قاعدة حسنة نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، ومنها المجلد الثالث من مجموع الفتاوى. أهل السنة عندهم وفي اعتقادهم إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فنحن نعتقد ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى وقيامها بذات الله عز وجل، ولا نعتقد ماذا؟ لها كنها وكيفية، مع اعتقادنا أن لها في الحقيقة كنها وكيفية. لا بد إذا كانت صفة موجودة أن يكون لها كنه وكيفية، لكننا ننفي علمنا بهذه الكيفية، وهذا هو التكييف المنفي. ليس نفي التكييف هو نفي الكيفية، إنما هو ماذا؟ نفي علمنا بهذه الكيفية، فضلا عن أن نقول بذلك بألسنتنا أو أن نعتقد ذلك في قلوبنا. فالصفة تثبت لله عز وجل، أما كيفيتها فالله عز وجل أعلم. نحن نعلم أن لغة العرب جاء فيها أن النزول بمعنى قصد الشيء من علو إلى سفل، أليس كذلك؟ ولذلك نقول فلان نزل. لكن الكيفية نتكلم عنها في سؤال آخر، فنقول كيف نزل؟ تقول نزل بسرعة، نزل ببطء، نزل عن طريق الدرج، نزل عن طريق المصعد، نزل كنزول الإنسان الذي يتسلق بحبل إلى آخره. هذه ماذا؟ كيفيات تثبت الصفة، ثم تثبت كيفية هذه الصفة. هذا في حق ماذا؟ في حق المخلوق، لأن المخلوق مدرك، لأن المخلوق مشاهد. بإمكانك أن تعرف هذه الكيفية، وبإمكانك أن تعتقدها، وبإمكانك أن تصفها. أما فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فإننا نقول بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، لكن كيف هو نزوله سبحانه وتعالى؟ فالجواب الله أعلم. لو كنا قد رأينا الله سبحانه وتعالى، لو كنا قد عرفنا كيفية ذات الله عز وجل، ربما أمكننا أن نجيب عن هذا السؤال. لكن لما كنا نجهل كيفية ذات الله عز وجل، فنحن كذلك نجهل كيفية صفات الله تبارك وتعالى. إذن إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات ماذا؟ إثبات وجود لا إثبات تكييف. بل يجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله تبارك وتعالى، مهما حدثتك نفسك، مهما وسوس الشيطان في نفسك أن صفة الله تبارك وتعالى على هيئة كذا وكنه كذا وكيفية كذا، فالواجب أن تصرف ذلك عن ذهنك. إذا وقع في نفسك شيء من هذه الأمور فاعلم أنها إن كانت نقصا فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وإن كان الذي وقع في نفسك كمال فالله عز وجل أكمل من ذلك وأكمل. عقل الإنسان لا يمكنه أن يدرك كيفية صفة الله تبارك وتعالى، لأننا قلنا غير مرة إن عقل الإنسان ضعيف كليل محدود مقيد بالمحسوسات. المساحة أو السلطان الذي يعمل فيه سلطان ماذا؟ محدود وضيق، هو مكبل بالمحسوس، لا يستطيع أن يخرج خارج حدود المحسوسات له. والله سبحانه وتعالى لم يره الإنسان، وبالتالي فإنه لا يدخل في محسوساته، وبالتالي فإن العقل أعجز عن أن يدرك ماذا؟ كيفية صفة الله تبارك وتعالى. وهذا قدر يسلم به كثير من الناس، وإذا جاءوا يباحثون في هذه المسائل تجد أنهم يسلمون بهذا فيما يتعلق بمخلوقات لله تبارك وتعالى، ولكنهم يحصل منهم التشغيب ويحصل منهم الخلل إذا كان الكلام متعلقا بصفة الله عز وجل. ولذا تجد من يخالف في هذا الباب، إذا قلت له هل تثبت للملائكة أيدي أو لا، ماذا يقول؟ ما رأيكم يا جماعة؟ نعم، لأن هذا ثبت في كتاب الله والملائكة باسطوا أيديهم، إذن هناك أيد للملائكة. والسؤال كيف هي؟ أهي كتشبه، إذا دخلنا في التشبيه، تشبه يد الفيل، تشبه يد النملة، تشبه يد الإنسان، تشبه يد الباب، أو كيف هي؟ ما الطول؟ ما العرض؟ ما الحقيقة؟ هل يمكن لأحد أن يجيب على هذا؟ أو يقول إنه يثبت للملائكة أيد ولكنه يقف فيما وراء ذلك، فلا يشبه ولا يكيف. لما؟ لأن الملائكة لنا غيب، إذا كنا عاجزين عن إدراك كيفية صفة المخلوق فعجزنا عن إدراك كيفية صفة الخالق من باب أولى. قال رحمه الله: ولا تشبيه، ولا تكييف له ولا تشبيه. والتشبيه مر الكلام عنه، وأوضح فرق بين التشبيه والتكييف أن التكييف حكاية الكيفية دون تقييد بمماثل، وأما التشبيه ففيه تقييد بماذا؟ بمماثل. الذي يقول إن يد الله كيد المخلوق نقول إنه ماذا؟ شبه. والذي يقول إن يد الله عز وجل على هيئة كذا وكذا نقول إنه ماذا؟ كيف. مع أن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، لأن كل من شبه فإن تشبيهه يتضمن ماذا؟ التكييف. فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، كل تشبيه فهو تكييف ولا يلزم العكس. قال رحمه الله: ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. وهذه ألفاظ متقاربة، مر الكلام عما يتعلق بالتحريف، وقلنا إنه ما اصطلح عليه عند المتأخرين بأنه ماذا؟ التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة تدعى. ومسألة التأويل مسألة طويلة والبحث فيها عميق، ومر بنا مثال على هذا فيما يتعلق بصفة اليد لله عز وجل، حيث حرف وبدل وغير من قال إن يد الله عز وجل بمعنى تؤول إلى معنى القدرة أو تؤول إلى معنى النعمة. ثم قال رحمه الله: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. هذه الجملة جملة مهمة، وهي تمثل فارقا بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المفوضة. وليس يخفاك يا طالب العلم أن مذهب المفوضة مذهب يتسم بكونه مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، وأيضا يشتبه عند الجاهل بمذهب أهل السنة والجماعة، وكان هذا من أسباب رواجه عند من لم يحكم باب الاعتقاد على نهج أهل السنة والجماعة، كثير من الناس يشتبه عليه مذهب السلف بمذهب المفوضة، مع أن الأمر واضح عند العالم به، لكن هناك شيء من التلبيس التدليس الذي استعمله هؤلاء المفوضة حتى شبهوا على الناس وأوهموهم أن مذهبهم يوافق مذهب السلف. هذه الكلمة تدل على قاعدة مهمة انتبه لها عند أهل السنة والجماعة: الصفات يدرك معناها، أو الصفات يعرف معناها ولا تدرك كيفيتها. صفات الله عز وجل ماذا؟ يعرف معناها ولا تدرك كيفيتها. وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله حينما نفى التكييف قبل قليل، ثم قال: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. هذه الصفات التي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي لغة جاءت؟ أليس بلغة العرب؟ ولغة العرب استعملت فيها ألفاظ بمعان معروفة عند أهل المعرفة باللسان العربي، أليس كذلك؟ وهذا ما أمرنا بالعناية به، وهو فهم معاني ألفاظ الكتاب والسنة. وهذا من أعظم مقاصد إنزال هذا الوحي: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا جماعة؟ ليدبروا آياته. والتدبر فرع عن معرفة المعنى، لا يمكن أن يحصل تدبر لمعان هي من جملة الطلاسم والكلام الأعجمي الذي لا يفهم. لو قام قائم عندكم الآن فتكلم بلغة لا نفهمها جميعا، تكلم باللغة الصينية مثلا، فأقول لكم: يا إخوة، هذا كلام مهم علينا أن نتدبره، ولا واحد منا يفهم هذه اللغة، ما رأيكم؟ دعونا نتدبر ونستفيد. ويعود هذا الكلام على قلوبنا بالتذكر، إيش رأيكم؟ كلام معقول ذا هذا؟ هذا كلام معقول؟ ليس كلاما معقولا. إذن لا يمكن التدبر إلا إذا كان المعنى معروفا. والسؤال هنا: هل استثنى الله عز وجل آيات الصفات، مع أن القرآن قد جاءت فيه آيات كثيرة تدل على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من الصفات السمعية الخبرية أو كانت من الصفات العقلية، أليس كذلك؟ كثير وكثير من صفات الله عز وجل جاءت في القرآن، وقل مثل هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لأحد أن يقول مستدركا على كتاب الله: ليدبروا آياته إلا آيات الصفات؟ أيجوز لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يقول هذا يا جماعة؟ الجواب: لا. إذن آيات الصفات شأنها شأن غيرها في باب التدبر، وهذا فرع عن معرفة المعنى. إذن إذا جاءت آية في صفة من الصفات تدل على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نعتقد أن هذا المعنى معروف في ضوء لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. الله جعله قرآنا عربيا لقوم يعلمون ولقوم يعقلون، ليس الأمر عبثا أن ينزل بهذه اللغة على هؤلاء الذين يفهمونها ويعرفونها، وذلك لأجل أن يحصل التدبر. ومن أعظم ما ينبغي تدبره ما يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقوم بالعبودية لله عز وجل على وجهها وأنت تجهل صفات معبودك سبحانه وتعالى. كيف يقوم في قلبك حبه والخوف منه والتوكل عليه وحسن الظن به ورجاؤه إلى آخره، وأنت تجهل صفاته. إذن هذه الصفات معلومة المعنى، معلومة المعنى في ضوء لغة العرب. فإذا مر بك في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فالمعنى هنا ماذا؟ واضح لمن يعرف اللسان العربي، ومن يجهله فإنه يمكنه أن يتعلمه فيصل إلى إدراك المعنى، فيعلم أن استوى على في لغة العرب تعني العلو على الشيء والارتفاع عليه. إذن صفاته ربنا سبحانه وتعالى معلومة المعنى وإن كانت مجهولة الكيفية. هذه قاعدة مهمة، وفهمها يظهر الفرقان العظيم بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب مخالفيهم. قال رحمه الله: ولا إزادة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. هذا التأويل المنكر المستنكر هو التحريف الذي سبق الكلام عنه. التأويل المنكر يعني التفسير المنكر هو تحريف الكلم عن مواضعه، حمل اللفظ على خلاف الظاهر المتبادر منه الذي جاءت به لغة العرب. ولا شك أن كل تأويل، والتأويل هنا بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، كل تأويل للصفات فلا شك أنه منكر يستنكر. إذن هذه الكلمة بتأويل منكر يستنكر، منكر يستنكر، هذه الجملة هذه صفة كاشفة يعني موضحة لا مفهوم لها، ليست قيدا، وبالتالي فثمة تأويل يستنكر وثمة تأويل لا يستنكر، لا، هذه تسمى ماذا؟ صفة موضحة أو صفة كاشفة. ومن يدعو مع الله إلها آخر ماذا؟ لا برهان له به. أين تضع هذه الجملة؟ ما محلها؟ نقول هذه صفة ماذا؟ كاشفة. كل إله يدعى مع الله عز وجل فهذا شأنه أنه ماذا؟ لا برهان له به، وليس أن ثمة آلهة لها برهان وثمة آلهة ليس لها برهان. الأمر عند أهل العلم ليس كذلك. إذن هذا يفهم على هذا النسق. قال رحمه الله: ويجرون ويجرون على الظاهر، أو يجرون تلك الصفات على الظاهر. وهذه أيضا قاعدة من القواعد الأصيلة عند أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يجرون آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها. وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى وقفة وتفصيل. ما المراد بإجراء نصوص الصفات على ظاهرها؟ المراد هو إثباتها على دلالتها المتبادرة منها، إثباتها على دلالتها المتبادرة منها، وعدم صرفها عنها، وعدم صرفها عنها. هذا هو المراد بإجراء نصوص الصفات على الظاهر. وهذه الكلمة قد توارد عليها ما لا أو من لا يحصى من أئمة أهل السنة. إذا جاءوا إلى باب الصفات يقولون إننا نجري هذه النصوص على ظاهرها. ظاهر اللفظ ما يتبادر منه، ظاهر اللفظ هو ماذا؟ ما يتبادر منه، يعني هو المعنى الذي يجده في نفسه من يسمع هذا اللفظ ممن يعرف هذه اللغة. إذن هذا هو الظاهر المراد عندنا. إذا تكلم العلماء من السلف فمن بعدهم بأن هذه النصوص على ظاهرها، المراد هو المعنى ماذا؟ المتبادر من هذه الألفاظ. ولذلك يعبر بعض أهل العلم عبارة حسنة عن موضوع الظاهر، يقولون ما لفظه يغني عن تفسيره، ما لفظه يغني عن تفسيره. لماذا يغني عن تفسيره؟ لوضوحه. لماذا؟ لوضوحه. إذن هذه الجملة وما هو على نسقها، يقولون نجريها على ظاهرها، يقولون أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، لأنها مستغنية بوضوحها عن تفسيرها. فهمنا يا جماعة؟ لا يفهم من قول أهل السنة إنها على ظاهرها أو إنها تمر كما جاءت أن يغلق الإنسان سمعه وعقله وقلبه عن أن يفهم المعنى أو أن يدرك المعنى، ليس هذا مرادهم قطعا، إنما مرادهم أنها واضحة المعنى فتستغني عن ماذا؟ تستغني عن التفسير. إذن ما لفظه يغني عن تفسيره. وأقرب شيء يوضح المعنى الذي أريده هنا كلمة حسنة قالها الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في مسألة فقهية ذكرها في كتاب الجهاد من الأم، قال: وهذا الكلام مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. هذه كلمة جميلة، يقول هذا الكلام مستغنى فيه بماذا؟ بالتنزيل عن التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. يقول لك هذا كلام، يعني أورد آية من كتاب الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى آخره. قال: هذا الكلام مستغنى فيه بماذا؟ بالتنزيل. يكفي أن تقرأ هذه الآية حتى تفهم المراد، ولا تحتاج إلى إطناب في بيان المعنى، يعني تفسير، لأنه شيء ماذا؟ لأنه شيء واضح. ولذلك يقعد لنا الإمام سفيان بن عيينة، وهو من أئمة السلف، أدرك 200 أو أكثر من التابعين، يقول رحمه الله كما عند الدارقطني في كتابه الصفات: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، فتفسيره تلاوته. إن كنت ممن يعرف اللسان العربي فإنك لا تحتاج في فهم المعنى إلى أكثر من ماذا؟ من القراءة والتلاوة، لأن المعنى إيش؟ واضح. فتفسيره ماذا؟ فتفسيره تلاوته. إذن يسكت الإنسان عما سوى ذلك، لأن الكلام ها هنا أصبح ماذا؟ أصبح كلاما واضحا. وبنى على هذا أهل السنة والجماعة قاعدة مهمة، وهي: ظاهر النصوص مراد للمتكلم مفهوم للسامع. ما القاعدة يا جماعة؟ ظاهر النصوص مراد للمتكلم، إذا كان كلام الله أو كان كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الظاهر هو ماذا؟ مراده. وأيضا هذا الظاهر مفهوم للسامع، ليست القضية قضية ألغاز أو كلام له ظاهر وله باطن، هذا لا يمكن أن يكون. ولذا في باب الصفات خاصة وفي كل أبواب الدين عامة هذه هي القاعدة: الواجب إجراء الأدلة والنصوص على ظاهرها. وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة. لما يجب علينا إجراء هذه النصوص على ظاهرها؟ إذا أثبت الله عز وجل لنفسه أنه استوى على العرش فإننا نقول إنه حقا استوى على العرش. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه أنه يحب أو أنه يبغض أو أنه يغضب فإننا نقول إن ذلك حق، الله حقا يحب، والله حقا يبغض، والله حقا يغضب، وكل ذلك صفات قائمة به سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين ولا إشكال في هذا. أليس الله أخبر بهذا؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا؟ إذن هذا مراد للمتكلم به ومفهوم لماذا؟ للسامع. يدل على هذه القاعدة وهي أن النصوص تجري على أو تجرى على ظاهرها جملة من الأدلة، أهمها ثلاثة. أولا أن القرآن أنزل ليكون هداية للناس لا إضلالا، ليس سببا لإضلالهم، إنما هو ماذا؟ سبب للهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين وليس ضلالا وإضلالا للمتقين، حاشا وكلا. كتاب جعله الله سبحانه وتعالى نورا مبينا، بيانا وتبيانا، لا يمكن أن يكون بهذه المثابة وبهذا الوصف إلا إذا كان ظاهره ماذا؟ مرادا. يستحيل أن يكون على خلاف ذلك وهو هدى. لو كان غير هدى، لو كان كتاب إضلال أو كتاب ألغاز، يمكن أن يكون ظاهره ماذا؟ غير مراد. أما وهو كتاب هداية فلا بد أن يكون ظاهره مرادا. أقول لك أحضر لي ماء، ظاهر هذا إيش؟ أنني أطلب إحضار ماء، فإذا أحضرته قلت لك الكلام على خلاف ظاهره، وكان الواجب أن تجتهد وتتعب حتى تصل إلى المعنى المراد، والمعنى المراد هنا أنني أريد طعاما. هل هذا يفعله من يريد التيسير والهداية للسامع، ها؟ أو من يريد الإضلال والتعسير؟ أجيبوا يا جماعة، لا شك أنه الثاني. أما أن يكون كتابا ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وأن يكون هدى للمتقين ونورا مبينا وظاهره شيء والحقيقة والمراد شيء آخر، هذا لا يتأتى ولا يجتمع. حينما يصف الله نفسه بأنه في السماء وإليه يصعد الكلم الطيب والقرآن تنزيل منه سبحانه وتعالى، ويصف أنه يصف نفسه بأنه فوق عباده، ويقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ويسمي نفسه بالعلي والأعلى، ثم نطالب معشر المسلمين أن نفهم من هذه النصوص أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. هذا يا إخوة، هل يكون مع هذا هداية ولا كتاب تعسير وتعجيز وإضلال؟ وحاشا كتاب الله عز وجل من ذلك. إذن يمتنع أشد الامتناع أن يكون القرآن كتاب هداية وظاهره غير مراد. الأمر الثاني، القاعدة المجمع عليها، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة على خلاف ظاهره لكان واجبا حتى يتم البلاغ من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين عقيب تلاوة هذه الآية أو تكلمه بهذا الحديث، أن يخبر بأن هذا الكلام على خلاف ظاهره، لأنه من البيان الواجب. لا يمكن فهم النص إلا بماذا؟ ببيان. القوم يجعلون هذا القرآن في أضعف إيمانهم كتابا مجملا يحتاج إلى بيان، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيان؟ أيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ والحاجة ها هنا ماسة جدا. أي حاجة أعظم من اعتقاد الحق في صفات الله عز وجل. أي حاجة أعظم من نفي الباطل وهو التشبيه الذي هو ماذا؟ كفر بالله عز وجل. من شبه الله بخلقه فقد كفر. عند القوم، وهذا من القواعد المؤصلة في كتبهم، ظواهر نصوص الصفات كلها أو جلها أو كثير منها أو حتى بعضها ماذا؟ يفيد التشبيه، ولذلك يفرون من هذا الظاهر بماذا؟ بالتأويل. أليس هذا ما يعتقدونه؟ ولذلك في كل مناسبة صغرت أو كبرت لابد ماذا؟ أن ينبهوا. انظر إلى تفاسير المتكلمين، تجد في كل موضع فيه صفة ماذا يفعلون؟ يقولون ولكن هذه الصفة معناها كذا، مؤولة إلى كذا، ليست على ظاهرها. لماذا؟ لأنهم يشعرون بالحاجة الماسة إلى البيان، حتى لا في اعتقادهم، حتى لا يضل الناس ولا يعتقدوا ماذا؟ ولا يعتقدوا التشبيه الذي هو مهيع كبير للضلال، بل كفر بالله عز وجل. سبحان الله، أنتم أغيروا على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أحرص على هذه الأمة منه عليه الصلاة والسلام؟ إذن أين بيانه يا جماعة؟ ولا آية واحدة أعقب النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها للأمة الذين أمروا بتلاوة القرآن صغارا وكبارا، رجالا ونساء، علماء وجهال، ولا مرة يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية أو تلك، وهي بالعشرات بل بالمئات، فيقول الآية على خلاف ظاهرها، ولا مرة واحدة. دونكم كتب السنة، فتشوا وابحثوا إن شئتم إلى 10 سنوات، لن تجدوا ولا آية واحدة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعقب إبلاغها للأمة وتلاوتها لأصحابه أن يقول ولكنها على خلاف ظاهرها، والحاجة لو كان الأمر كذلك ماسة جدا. دعك من هذا، ماذا عن كلامه هو عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله العظيم. القوم عندهم اعتقاد أن الله ينزل، هذا تشبيه وكفر، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر منه القول بأنه ينزل كثيرا. حديث النزول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، حمل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه، ولا مرة واحدة قال أنا أقول إن الله ينزل، والمراد ليس أنه هو ينزل، وإنما ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، ولا مرة واحدة قال كلامي على خلاف ظاهره. نهيك عن أحاديث أخرى فيها إثبات الضحك، فيها إثبات المحبة، فيها إثبات المجيء إلى آخره. إذن قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة تدفع أن يكون هذا القرآن على خلاف ظاهره. الدليل الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حمل نصوص الصفات على ظاهرها. أقول إنه إجماع، بل إجماع قطعي. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لو كانت هذه النصوص على خلاف ظاهرها عندهم، أو على الأقل المقام عندهم مقام مستشكل، لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون منه القرآن ويسمعون كلامه الشريف ليل نهار، لكن ما ثبت عن واحد منهم ولو نقلها، ولو قال هذا أحد منهم لنقل إلينا، كما نقل إلينا مسائل دقيقة في الفقه، صح ولا لا؟ في البيوع وفي الصيد وهذه المسألة الكبرى المتعلقة بالاعتقاد، ولا مرة نقل عن صحابي أنه قال يا رسول الله الكلام على ظاهره أو له معنى بخلاف ظاهره، ولا مرة قالوا هذا. هذا واحد. ثانيا، ولا مرة هم من أنفسهم قالوا إن هذه النصوص على خلاف ظاهرها. كان التابعون يتتلمذون على أيديهم، كانوا يسمعون القرآن منهم ويتلقونه منهم، أليس كذلك؟ كانوا يأخذون التفسير عنهم، كانوا يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، ومن ضمن ذلك آيات وأحاديث الصفات. طيب، ولا مرة قالوا لهم انتبهوا أنتم تتلون آيات في الصفات هي على خلاف ظاهرها، وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث لا تحملوه على ظاهره بل له باطن بخلاف ظاهره، ولا مرة قالوا هذا. والسكوت عن هذا البيان يدل على أحد أمرين: إما أنهم كانوا ضالين عن الحق، أو أنهم كانوا كاتمين الحق. إما أنهم كانوا ماذا؟ ضالين عن الحق، بمعنى يعتقدون الباطل،